إذا تأمل الإنسان الجبال أو تأمل الأشجار أو تأمل الحيوانات أو تأمل الحشرات أو تأمل المياه أو تأمل الكواكب، كل هذه تدل على عظيم صنع الله جل وعلا. فالذين آمنوا يعلمون أن هذا المثل حق ويؤمنون به، وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا، يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، وما يضل به إلا الفاسقين. يضل به كثيرا من الناس فينخدعوا ويصيبهم الغرور والكبرياء والغطرسة، بينما الصنف الثاني الذين يعتبرون ويتأدبون يكون سببا لهدايتهم وللالتزام بما وجههم الله تعالى إليه من أوامر ونواهي. إذا تأمل أحدكم البعوضة يجد أنها تتحرك قليلا قبل أن تقع، لأجل أن تحدد المكان الذي تقع عليه. وإذا تأملتم ذلك في أقدامكم وأنتم غافلون عنها تلاحظون أنها لا تقع إلا على عروق الإنسان، وهذا نوع من الرادار الذي تقوم به هذه الكائن الضعيف قبل أن يمس جسم الإنسان، تحدد المكان الذي يكثر فيه الدم من المكان الذي يقل فيه. ولهذا تلاحظون أن البطن يقل وقوع البعوض عليه، لكن الأطراف يكثر أو الرأس يكثر وقوعها عليه، ودائما تركز على الأماكن التي يوجد فيها كثافة في الدم، وهي عروق الإنسان التي يجري فيها الدم بكثافة. فهذا الكائن وهو يتحرك أو قبل أن يصل إلى جسم الإنسان يحدد النقطة التي يكثر فيها ثم يقع فيها. فهذه الأجهزة الموجودة في هذا الكائن الصغير الضعيف يجب على الإنسان أن يدرك عظمة صنع الله تعالى، وطريقة طيرانها وطريقة حركتها وطريقة إقلاعها وهبوطها، كل هذه الأمور تستدعي من الإنسان المؤمن أن يستنير بنور الله ويدرك عظمة الصانع جل وعلا. وما يضل به إلا الفاسقين، الفاسقين بمعنى الكافرين، بأن الفسق بمعنى الخروج عن الأمر الواضح، وهذا يشمل الفسق بعمل الكبائر والفسق بعمل المكفرات. الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه، أي ينقضون العهد الذي تبين لهم عندما أخرج الله تعالى ذرية آدم من ظهورهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم، قالوا بلى. فالكفر نقض لعهد بذلك العهد، أو أنهم ينقضون العهد الذي تبين لهم مما جاء في الكتب السابقة، ويكون الفاسقون هم أهل الكتاب من اليهود والنصارى، وهم قد أخذ عليهم العهد على أن يؤمنوا بمحمد عليه الصلاة والسلام لما جاء في كتبهم من خبره. وكما تعلمون اليهود جاءوا إلى المدينة قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم قرأوا في كتبهم أن المدينة يخرج فيها النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فجاءوا إلى المدينة لأجل أن يكون منهم. فلما تبين لهم أنه من العرب رفضوا وكذبوا بالتوراة، وإلا فهم يعلمون أن محمدا صلى الله عليه وسلم مرسل من ربه، لكنه الحسد الذي حسدوه به، ولا يريدون أن يتبعوا أحدا من العرب، وإنما جاءوا إلى المدينة لأجل أن يكون أو لعله أن يكون المبعوث فيها واحدا من ذراريهم. فالعهد الذي أخذ عليهم هو الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم، فعدم إيمانهم نقض لهذا العهد، ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل. والمراد به قطع صلة الأرحام والقرابات، فإن الكفار قطعوا أرحامهم، وكذلك أهل الكتاب، وصلة الرحم من أجل المعاني والآداب التي اعتنى بها الشارع لتواصل الناس، حتى أنه أمر الإنسان أن يبر والديه ولو كان كافرين، وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. أما الكفار فإنهم قطعوا أرحامهم وتمزقت أسرهم، وهم الآن في أبشع أنواع التفرق، حتى إن الإنسان لا ينتسب الآن إلى أسرته وقبيلته، وإنما يختار له اسما منفردا مركبا من عدد من الأسماء. والمرأة إذا تزوجت انتسبت إلى زوجها، فتتقطع الروابط بينهم، وهذا خلق رديء. ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض، أولئك هم الخاسرون. والفساد يشمل كل أنواع الفساد، وأعظمها الشرك، وأعظمها عدم اتباع محمد صلى الله عليه وسلم. ويدخل فيه كل أنواع الفساد، سواء أكان فعلا أو تركا. نسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه وصفاته أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، وأن يوفقنا لصالحهما، وأن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأن يجيرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، ووالدينا وذرياتنا وجميع المؤمنين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول: هل أهل الجنة يذكرون ما كانوا عليه في الدنيا؟ نقول: نعم، كل يعطى كتابه، أهل الجنة وأهل النار. وأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول: هاؤم اقرأوا كتابيه، إني ظننت أني ملاق حسابيه. فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية. كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول: يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدري ما حسابي، يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني مالية. المال اللي كان عنده في الدنيا والخزائن والملايين والعماير والبساتين ما نفعت، هلك عني سلطانية، جماعته وقبيلته وعصبته تفرقوا عنه ولم يجد منهم أحدا. كل صفة الحياة ثابتة لله تعالى. نقول: ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد إذا رفع يديه إلى الله أن الله تعالى يستحي أن يردهما صفرا خائبتين. يقول: من أدى العمرة من أبيار علي هل يجوز له أن يؤدي عمرة ثانية بالإحرام من التنعيم بعد مرور 3 أيام من بقائه في مكة أم لا؟ الإنسان الذي أدى العمرة وهو جالس في مكة الأفضل في حقه أن لا يخرج من مكة لتكرار العمرة، وإنما الأفضل له أن يكثر من الطواف. لكن لو خرج من مكة لغرض من الأغراض وأراد أن يرجع إليها فإن الأفضل في حقه أن يأتي محرما، ولو كان في نفس اليوم الذي انتهى فيه من عمرته الأولى. هذا يقول: هل يجوز للرجل أن ينظر إلى زوجته جميع أجزائها؟ نقول: نعم، ليس بين الزوجين عورة، والله تعالى يقول: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. فالزوجان ليس بينهما عورة. نكتفي بهذا، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.